وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي كانوا بالاسود السريع مثلا الاسود السريع وسلام المسكين وسلام المسكين نعم او قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي تابوا من ذنوبهم ورجعوا الى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصيه ويصروا عليها غير مطلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما قال حاول ابو يعلى المنصري في مسنده حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل وغيره قالوا حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن عن ابي نضرة عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه صحابي نزل البصرة البصرة ومات في أيام الجمل وحين سنة 42 البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والنسائي وهذا الخلاني خلان ابن مسكين ابن ربيعة الأزدي البصري أبو روح ويقال اسمه سليمان ثقة رمي بالقدر من السابعة مات سنة 67 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي السابع ما اتباع الثامن اتباع الثامن نابد بينهم حسن او هم كذا محمد المصعب شيخ المؤلف نعم شيخ المؤلف نعم نعم وما بعض الناس هو في القدر فما في أنه هو قدر وما في قل غني هذه النافلة عند المؤلف وهي على قدر الصلاة والرسالة في التبرير لأنه ما يفوت فيه ذلك لكن قاله بعض الناس السنة وتهمة نعم كان حولها مات في أيام الجمل كان يعني حولها يعني من باب يعني الورع يعني حولها ما في أول السنة ولا في آخرها ست ثلاث سنة محمد بن مصعب بن صدقة القرطاسي ثقاتين ومهملة صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة 88 أبو الترمذي وابن ماجه صدوق صدوق كثير الغلط كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة 88 الترمذي وابن ماجه محمد بن مصعب الصنعاني مجهول من السابعة وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي كانوا من ذنوبهم السنة التالي وهو أبو يعلى قال أبو يعلى أبو أخي في يوجد من صيرة يوجد كل أبو نصيرة كتب أحد نصيرة وصيرة وصيرة وصيرة نصيرة وصيرة قال أبو يعلى حدثنا قال أبو يعلى كما قال الحافظ أبو يعلى المنصري في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نضرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر فإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزاوي مسندا من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه أبو نصر المقاصطي واسمه سالم بن عبد العزيز بن عبيد وثقه الإمام وشيخه أبو نصر المقاصطي نصر هناك ابن الله هنا نصر من صادر فقط المقاصطي واسمه سالم بن عبيد واتقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مجره لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله ليس بذاته ليس بجيد يا المؤلف كونه منسوب الى ابي بكر لا يخرج من الثقه قد يكون منسوب الى ابي بكر وقد يختل حفظه قد تختل عدالته بعد موت ابي بكر هذا غلط ليس بجيد نسبته الى انه مولى ابي بكر او مولى عمر او مولى عثمان ما يكفي التوفيق حتى يعلم حاله انه ثقه وانه رابط لما يروي وليس بكثير غلط ولا بمغفل هذه زلة من المؤلف ما يرضى أن يكون حاضر التابعين ولا كونهم كمال التابعين ما يكفي كونهم كمال التابعين ما يرضى أن يكون صحابته إذا ثبت أن أصحابه بلا ذنب لكن ما يرضى لأن أبو بكر عمر بعد الرسول سنة قليلة هو ما يرضى أن يكون صحابه قد يكون ملكا من السماية الأخيرة أو اشتراه بعد موت النبي ولكن الصحابة ما أبو نصيرة في التفعيل الواقع اسمه مسلم بن عبيد ثقة من الخالد أبو داود والترمذي اسمه مسلم مسلم بن عبيد ولا أبو سالم عبيد عندك سالم أبو نصيرة كذا أبو نصيرة أبو نصيرة في التفعيل الواقع اسمه مسلم بن عبيد ثقة من الخالد أبو داود والترمذي لا لا غير أحد لا لا صيغة لا هذا مسلم عندكم مثلا كبير مسلم وعندكم سالم سالم عندكم مسلم كان بالتقريب مسلم راجع بعد خلاصة كبير بعد خلاصة كبير نعم طيب إن شاء الله نعم وقوله تعالى وهم يعلمون قال ومعنى في هذا أن الإنسان إذا لم يصر على الذنوب أدرته الذنوب لمرتها إذا أصر عليها أما إذا تاب وأقلع وأناب إلى الله جل وعلا فإن الله يغفر عنه والذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى وإني غفار لمن تاب وآمن وآمن ثم تدعى فأصر من استغفر الله يقول ولا يصروا ان يقيموا على المعاصي فمصيبه الاقامه عليها وعدم التوبه اما من تاب منها واقلع وندم فانه لا يقول ولم يكفرها الله عنها عز وجل نعم هذا من كماله من كماله لان الحديث الصحيحه في اخرى ليس فيها شر لا من كمالها وكمالها ولهذا قد جاءت الحديث الاخرى رجالا ثم ثبت نصوحا واتوبوا الى الله ما لكم تريحون واطلق ومن قصر التوبه تجب ما قبلها لكن من كمالها اتباعها بالاعمال الصالحه نعم كثير التردد على المعاصي وكذلك التوبه هذا بينه وبين ربه اذا كان يتوب ثبت ما قبله وقال انها هذه الامر بينه وبين الله عز وجل والمعول على ما بينه وبين الله ويؤخذ بما فعل من الذنوب ويعاقب عليها بما يستحق اذا ثبتت عليه وامره بينه وبين الله في صحه التوبه نعم.

وذكره ابن حبان في الثقات. قلت وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. ناد الإخلاصة بموحدة بعد الألف والشمال بجمع شملة، وزاد في التقريب صاحب الأكتية والشمال بكسر المعجمة. هذا من التقريب ذكر في التقريب المستدل. نعم.